بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقلنا إن معنى مفلحون أي الفائزون بالثمرة الطيبة التي تفوق ما بذلوه من مشقة، كما يزرع الرجل الأرض فيعطي حبة واحدة تعطيه حبات متعددة. وقول الحق سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. كأن الحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الآيات: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، يبقى معناه أنه قال هؤلاء مفلحون، وفيه أناس آخرون هم المستفيدون دائما بالضلال. لأن الضلال بيوجد ليه؟ الضلال بيوجد لأن ناس مخصوصين يفيدون من هذا الضلال، فمن حظهم أن يستمر الضلال لتظل مكاسبهم، سيادتهم على الخلق، عبوديتهم له، أخذ خيرهم، كل ذلك. فالذين يضلون يأخذون خير الناس، فإذا ما جاء قانون يعيد توازن الإصلاح في المجتمع من الذي يكرهه؟ هؤلاء هم الذين يكرهون. وما دام يكرهوا يبقى لازم ايه؟ يحاربوه. ويحاربوه يعملوا ايه؟ يقفون امام الدعوه. ونوقف امام الدعوه مره يكون بالاستهزاء، يكون بالسخريه، يكون بالتعدي، يكون بانهم يقطعوا عليهم سبل الحياه كما عزلوا رسول الله ومن معه في شعب ابي طالب، يكرهونهم في بيوتهم وفي أهلهم في مكة فيهاجروا إلى الحبشة مرة وإلى المدينة مرة أخرى، لأن دول إيه؟ حياتهم من هذا الضلال. ومنات حياتهم من هذا الضلال يبقوا لازم إيه؟ يحافظوا عليه. طيب، الحق سبحانه وتعالى يبين لنا أن هؤلاء الذين يقفون من الدعوة إلى الإيمان والدعوة إلى خير الإيمان موقف العداوة، في نفسهم عارفين أنهم لو تركوا الناس إلى سماع منهج الله لاستمالوا الناس، فيعملون حيلولة بين آذان الناس وبين منطق الحق. ولذلك اللي يفضحهم يقول لك إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن. الله، طب تعرفين القرآن ما يأثرش ولا ما يسمعوا ولا ما يسمعوش؟ لا، ده هم واثقين إنهم أذن عربية وأذن ألفت الأسلوب الجميل والبيان الحلو، فساعة ما تسمع القرآن لازم إيه؟ تتأثر. فقال لك اللي ينفع بقى نعمل إيه؟ يقول له ما تسمعوش القرآن، ومش بس ما تسمعوش، يسيبوه يتكلم والغوا فيه، زي ما تقول شوشوا على الخطيب ده، شوشوا عليه عشان ما يتكلمش. يبقى معنى ذلك أنهم وثقوا أنهم لو تركوا آذان الناس إلى أن يسمعوا جمال القرآن لأشفقوا أن يؤمنوا. طيب، وإيه كمان؟ أم قال لك وإذا رأوا بعض الناس انصرف إلى الإيمان يقول لك من نأتي لهم بصوارف أخرى، تأخذ آذانهم وتجيبهم من ناحية صوت الحق ده بأن نجيب لهم شيء من الباطل يغريهم بأن يسمعوا. هي الآية دي جاية عشان كده. ومن الناس، الناس اللي هم من الناس بتفويض التبعيض، ومعنى التبعيض يعني بعض الناس. طب البعضية دي من تشرحها بإيه؟ أي المستفيدون من الضلال الذين يهيجهم أن يحكم الناس جميعا بمنطق واحد وهدف واحد وهدى واحد، وهم عايزين يتميزوا وعايزين يبقوا ظلمة وعايزين يبقوا جبارين في الأرض، أهم دول الناس يعملوا إيه؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث. اولا كلمه يشتري مفهوم فيها ان واحد يطلب سلعه، يطلب سلعه ويدفع فيها ثمن، مش كده؟ وياخدها، يبقى هو مشتري وبائع السلعة ايه؟ بائع عن ادوع. دي كلمة يشتري من اشترى ويشتري. قال لك كلمة شراء وبيع دي فيها كلام طويل. ازاي؟ قال لك لان دي معناها استبدال، بتستبدل شيء بشيء، بتدفع ثمن وتاخد مثمن. ام قال لك طيب ايه الثمن وايه المثمن؟ كان الاول ما فيش نقد، والمسألة تبادل سلعة بسلعة، سلعة بسلعة، مدام ما فيش نقد يبقى سلعة بايه؟ يبقى انا محتاج ان انا انت تاخد سلعتي وايه واخد ايه؟ محتاج اخد سلعتك، يبقى كل سلعة مبيعة ومشترى، كل سلعة تبقى ايه؟ مبيعة ومشترى. يبقى الشاري زي البائع، لان كل واحد بيبيع وكل واحد بايه؟ بيشتري. ولذلك تجد القرآن عبر عن المعنيين، قال ايه؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. شروه يعني ايه؟ اشتروه ولا باعوه؟ يبقى شروه بمعنى ايه؟ هات بقى تانية. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ده بيبيع نفسه لمرضات مين؟ يبقى شرى جت بمعنى ايه؟ شرى وبمعنى ايه؟ وبمعنى باع. طب على الاول ليه؟ قال لك لان الاول كانت المساله مساله سلعه بسلعه، وما دام سلعه تبقى كل سلعه مبيعه وكل سلعه اشترى، يبقى دي تطلق على ده. لكن لما قالوا اشتروا خلوا اشتروا دي لمين؟ للشراء اللي بثمن. يشترون بايات الله ايه؟ ثمنا قليلا. ان الله اشترى من المؤمنين ايه؟ انفسهم واموالهم بايه؟ بان لهم الجنه. عاده الباء تدخل على المتروك، اشتريت كذا بكذا، يبقى بكذا ده اللي انت تركته عند البائع واللي خدته، تبقى الباء تدخل على ايه؟ على المتروك. هات بقى هنا. ومن الناس من ايه؟ هات بقى هنا. من يشتري، يبقى يشتري يطلب اولا حاجه يشتريها ويدفع فيها ايه؟ ثمن. طب المشترى ايه؟ لهو الحديث. هنقف عند دي بقى. لهو يعني ايه؟ ما هو اللهو؟ قال لك القران تكلم مره عن اللهو وعن اللعب، وثلاث ايات في القران قدمت اللعب على اللهو. وما الحياة الدنيا إلا إيه؟ لعب ولهو. يعلموا أنما الحياة الدنيا إيه؟ لعب ولهو وزينة. ما فيش حيرة تقدم الله إلا في الآية واحدة. إيه هي؟ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. إيش معنى أقدم لهو هنا وكل آيات يقدم فيها لعب؟ أم قال لك ليه؟ لأن اللعب أن تصنع حركة غير مقصودة في المصلحة، زي لعب الأطفال. ولذلك احنا بنقول ده لعب عيال، يعني شيء لا يقصد به شيء ايه؟ اسمه لعب ايه؟ عيال. بس العيل مش مكلف، ما شغلش بيدي عن غيره. لكن إذا انتقل إلى مرتبة التكليف وعنده مكلف يشتغل باللعب ده عن المطلوب، يشتغل بهذا إيه؟ عن المطلوب. يبقى اللعب حركة غير مقصودة لمصلحة، بل هي لقتل الوقت كلعب الأطفال، ولا يكونش مشغول بها عن غيره. إنما اللعب برضو فيه هذا، بس مشغول به عن ايه؟ عن حاجة مطلوبة. ولذلك واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة، يبقى بيشغل عن شيء بايه؟ بشيء. طيب هنا بقول يشتري لهو الحديث، ايه القصة دي؟ واحنا قلنا ان الجماعة اللي وقفوا امام الدعوة الاسلامية كانوا يريدون أن يصرفوا آذان الناس عن منطق القرآن ودعوة رسول الإسلام

يبقى حرام. ليه؟ قال لك لأن الله يعلم أن طبيعة الغرائز في الإنسان اسمها غريزة، غريزة لها عمل في ذاتك وتفاعل من غير أي حاجة، فما تهجش الغريزة بغير طاقة الغريزة، خلي الغريزة كده ما تهجهاش، لأنك لو أهجتها يحصل إيه؟ يحصل عملية نزوع. ولذلك احنا قلنا إن الشرع لا يتدخل في الأعمال إلا عند النزوع. النزوع يعني إيه؟ احنا قلنا زمان إن مراتب الشعور في الإنسان أن يدرك بحواسه. وردة مثلا شفتها زي ما قلنا، وردة أدركت جمالها بعينك فأعجبتك وسررت بها، من نعمتها ومن شكلها ومن عارف من ريحتها وكل حاجة فيها كده، يبقى أنت أدركت، ما حدش قالك ما تدركش، حصل لها في وجدانك حب وعشق، ما حدش قالك ما تعشقش إعشاق الوردة، إنما جيت تمد إيدك لا تقطف إيه؟ يقولك مش بتاعتك. فكأن الشارع يتدخل في أي مراتب الشعور؟ في مرتبة النزوع. أما الإدراك وأما المواجيد ما حدش له علاقة إلا في شيء واحد الذي لا يمكن فصل النزوع عن المواجيد فيه، وهو نظر الرجل إلى المرأة. ساعة ما ينظر الرجل للمرأة ويجد فيها جمال يعجبه ويطربه، المسألة مش هتفضل بس عند الإعجاب، ده هيحصل في جسمه انفعال خاص يورث في نفسه تشكيلا خاص لا يهدأ إلا بأن ينزع. فالله قال رحمة بك يا عبدي، أنا سأتدخل من أول الأمر وأمنعك من أن تدرك، لأنك إن أدركت وجدت في نفسك، وإذا وجدت حصل لك انفعال خاص، الانفعال الخاص احنا عارفينه طبعا، الانفعال الخاص لا يهدأ في ذاتك إلا إن نزعت، فإن نزعت أثمت وإن كتمت كبت، والله يريد أن يبرئك من الكبت ومن الاثنين غضوا. يبقى إذن الشرع تدخل في إيه؟ تدخل في عملية الإدراك من أول الأمر، لأن الله رحمة بنا قال لك أنا لو سبتك تدرك هذا، أنت لما تدرك الوردة وتنبسط به، هل جسمك بيحصل فيه تكييف خاص لعضو من أعضائه؟ إنما هاتها في المرأة هيحصل تكييف خاص، التكييف الخاص ده لا يهدأ إلا إما أن تكبت وإما أن تنزع، إن نزعت أسمت في أعراض الناس، وإن كبت تعقدت وبقت شغلانة. يبقى ربنا بيقول لك من الاول كده ايه؟ اذا فما تقولش بس الغناء، قول النص نفسه من غير غناء، ان اهاج غرائز الناس يبقى باطل، يتشبب بالمش عارف ايه الوحده ويصف جمالها ووسطها وشعرها وعينيها ومش عارف ايه وبتاع، ويقعد يتكلم عنها مما يريد حتى من غير غناء، فاذا ما غني بتكسر برضه يزداد، يبقى مره يبقى النص نفسه محرم، ومره يبقى تلحينه المبني على التكسر والبتاع محرم، والاداء نفسه مبني لانه يستعمل غير الصوت اشياء اخرى، يروح مهزوز بقى من تحت ومن فوق ويعمل بقى الحركه. الله معجنه هي ولا ايه؟ يبقى اذا لازم الانسان المؤمن هيوضع الحد، النص المهيج الذي يخرج الانسان عن وقاره وعن رزالته محرم، النص نفسه، فاذا اضيف للنص لحن متكسر يبقى محرم مرتين، اذا اريد له اداء مهيج بحيث يستعمل في شيء غير الصوت، بحيث تستعمل الايادي والعينين والمش عارف ايه والوسط والبتاع والحاجات اللي زي دي، تبقى بقت ايه؟ يبقى اذا انت الحكم في كل ذلك. انما مثلا في الافراح مثلا بتبقى مره يعني يغنوا للبت يبسطوها مثلا، في الاشياء اللي قلناها الحداء، النبي ما قالش لانجشه رفقا انجشته بالقوارير، رفقا انجشته بيحدي الجمال، تقوم الجمال تصنع الصوت الايه الحلو تنشط في السير، لما تنشط في السيل الهودج ايه يتحرك، لا يتحرك الستات اللي جوه يطقشوا ببعض. فالنبي قال القوارير ما تستحملش الحكاية دي، وسمى المرأة ايه القارورة، يعني من اللطف ومن الدقة وإلى آخره. فإذا ما نقعدش بقى ندخل في متاهات هنا حرام ولا حلال والموسيقى مش عارف ايه وبتاع. والله يا سيدي كل واحد حكم في نفسه، النص إن أهاج وأخرج عن الوقار. إلا ما بتشوفش ناس في الخارج محترمين ومراكز كويسة قال ويقعد يسمع مثلا وقعة بتغني يروح ماسك لها الواحد. لا مش هو ده اللي بيحصل. خرج عن وقاري ولا ما خرج؟ خرج عن وقاري، مفهوم ولا لا؟ فدي مسألة كل واحد يبقى حكم فيه. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما جه إذا كان أبو بكر قال أمزامير الشيطان في بيت رسول الله، يعني لازم سمع حاجة يعني، فراح بده أنهارهم قال له دعهم إحنا النهار بعيد معلش يعني. ولذلك إيه يقول لك روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، مش تعملوها بقى وجبات. الوجبات معناها انها اشياء ملحه يعني، ويبقى لها مش عارف. فاذا ما نقدرش بقى ندخل نقول لك اللي كانوا بيشتروا جواري يقعدوا بقى يغنوا ويغنوا الغناء الايه اللي مصحوب. ما انا بقول لك علشان تعرف ان الغناء بس مش مقصود لوحده. طب انت بتغني جسمك بيلعب كله ليه؟ الله ليه بتستعدي على الانسان ليه؟ انت ما تعرفش ان في ناس شبان لسه حياتهم لسه لم تبدا، لسه ما يقدروش يتجوزوا حتى، ليه تلهيب مشاعرهم؟ ليه ما تعرفيش ان في ناس مثلا عندهم يعني اشياء ما يصحش ان انا نقول عليها ويهيجوا منك ولا حاجه وبتاع، يعني بلاش انت يهيج للغير. الله. اذا المساله مش عايزة اننا نقعد نتفلسف ونقول لك الغنى والآلات ومش عارف ايه. نشوف كل شيء يخرج الانسان عن سمت اعتداله ووقاره يبقى حرام، نصا بغير لحن او لحنا بغير اداء او اداء او اداء مصحوبا بما لا دخل له في الغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وبيشتريه قصد ليضل، قصدا لايه؟ ليضل. يبقى عملية القصد هنا هي اللي عليها. افرض انه اشترى حاجة بينه وبين نفسه كده ويقعد مثلا يسلي نفسه بها ولا بتاع، لا عايز دي ما يضل، مش عايز يضل، ده في نفسه كده بيعملها بينه وبين نفسه. انما ده بيشتري لقصد ايه؟ مش بس عشان يضل هو، بل ليضل ايه؟ ليضل غيره. يبقى القصد في الفعل له ايه؟ له ملحظ. ولذلك احنا مثلا نشوف مثلا رمضان يجي، ورمضان شهر عبادة، بالنهار بنصوم وبالليل بنقوم للقيام ونقرأ القرآن ومش عارف ايه. كان الواجب اننا نكرم رمضان باننا ما نعملش وياه حاجة تسحب شوية الوقار اللي حصلت في يوم رمضان وفي ليله. سيبوا هالحالها كده، انما اقول لك احنا بندي اللي عايز دي ياخد واللي مش عايز دي ياخد ومش انا كل قال يعني بيدوا للناس ايه امزجتهم. انما الانسان له ولاية على نفسه بقى، الولاية على نفسه انك انت ما تتهمش في حد تاني، ما تقولش بيزعلنا كذا وبيعملوا كذا، لانهم ما حكموش عليك انك تشوف، ما حكموش عليك انك تسمع، ما عملوش مخالفة للي ما يسمعش، مفهوم؟ ولا انت ضعيف بقى عن انك انت تربي اهلك وبتاع وبعدين تتهم في الناس؟ لا، ما دام ولايتك على شيء يبقى نفذ ما ولايتك فيه على نفسك. فان نفذت ما ولايتك فيه على نفسك لم يبقى لغيرك الا 5% من حركة الحياة. مفهوم الكلام؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هو بس لهو الحديث بس اللي هو الغنى والبتاع وله الفعل كمان، ده اغلبها بيبقى الفعل مش كده ولا ايه؟ ليضل عن سبيل الله بغير علم. بغير علم بايه؟ ام قال لك يا ريت حتى عارف اصول التجاره في الشراء والبيع، ده اصول التجاره في الشراء والبيع، انني لما اشتري حاجه المطلوب مني انني تنفعني اكتر من ثمنها، تنفعني، ادي اصول التجاره. ولذلك انا اقول فما ربحت تجارته، يعني حتى مش عارفين اصول التجاره. اصول التجاره انك انت تشتري عشان لما تبيع او تنتفع، تنتفع باكثر من مين؟ باكثر مما دفعت من الايه، من الاثمان. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يبقى هيبقى ما هو لا يضل الا اذا ضل، ولا هيضل وهو يعني مهدي؟ ده هو نفسه ذهابه لشراء الله هو ضلال، يبقى ضل في نفسه. وبعدين كونه يسمع الغير وياخده يبقى يضل ايه؟ غيره. ولذلك يبقى له عملين اثنين، ضلال في نفسه واضلال لايه؟ لغيره. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. السبيل هو الطريق الموصل الى الخير من اكثر طريق، وصل الى الخير من يعني. ولذلك احنا قلنا الطريق المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، واحنا قلنا في الهندسة المستقيم هو اقصر بعد بين اي نقطتين. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها، يتخذ ايه؟ يتخذ السبيل. ام قال لك صح، لان السبيل مرة تذكر ومرة تؤنس. هناك ايه؟ قل هذه سبيلي، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. يبقى مرة تذكر ومرة ايه؟ مرة ان ذكرت فباعتبار الطريق، وان انست فباعتبار الشرعة. ويتخذها هدوة، ياريت يسيب الناس في حالها ولا يقولش يهزأ من دي، بل يتخذ ايه دي ايه. طب ويتخذها هدوة يعمل ايه؟ ام قال لك اللي مستقيم على الامر المضاد لضلاله يسخر منه ويحاول جاهدا ان يسفه فعله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.